السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله، وما زلنا مع حكم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها، من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر. أما الأثر الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم بإسناد حسن لغيره، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، وقال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وعند الطبراني وقال الألباني رحمه الله: إسناده صحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم كتاب الله. وكلاهما معناه صحيح، فقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى: فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، لأنهم عصوا أمر الله سبحانه وتعالى واجترأوا على محارمه وانتهكوا حدوده، فحل بهم عذاب الله عز وجل. وأما الرواية الثانية: فقد أحلوا بأنفسهم كتاب الله، يعني حكم الله عز وجل في كتابه على من عصاه وتأبى عليه واستكبر عن أمره وعصى رسله، حكم الله عز وجل عليه بالعذاب المهين في الدنيا والآخرة. الإخوة تعالى نصف، تعالى هذا كده، تعالى شيخ محمد. التوسط حلو، يعني لا تتطرف يمينا ولا يسارا، مش كده يا يحيى؟ توسط حلو، مش عايزين نميل شوية كده ولا نميل كده، عايزين كده توسط. نعم، هتقول ايه يا عم الشيخ ابو عمر؟ قلنا هذا الكلام مئات المرات، مش عارف الاخوة غاويين هم يقعدوا بعيد كده ليه، مش عارف. نعم، لا لا، يعني ما حكاية يحجز مكان وكلام ده، مش ما ظنش ان الكلام ده صحيح. فنقول وبالله التوفيق: لا شك ان الزنا والربا معصيتان عظيمتان كبيرتان مهلكتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. وما معنى الموبقات يا يحيى؟ المهلكات. وما معنى المهلكات يا محمود؟ تهلك العبد في الدنيا وتهلكه في الآخرة. تهلك العبد في الدنيا وكذلك تؤدي إلى بواره وخساره وهلاكه في الآخرة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات، ومن هذه السبع الربا والزنا. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، واقتبس هذا المعنى عبد الله بن مسعود وقال فقد آذنوا أنفسهم بالهلاك أو نحو ما قال، فهذا صحيح، لأن الذنوب هي سبب الهلاك وسبب الدمار وسبب محق البركة. وكما قال علي رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. والله سبحانه وتعالى قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن هذا الدمار الذي يحل بالقرى والبلاد إنما هو بكسب العباد. وقال الله عز وجل كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بإيه؟ بذنوبهم وكل كانوا ظالمين. وقد استمعنا إلى قوله تبارك وتعالى فكلا أخذنا بذنبه في صلاة المغرب، فكلا أخذنا بذنبه بعدما ذكر الله عز وجل الأمم السابقة فقال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكتاب الداء والدواء الذي قرأناه معا على مدار 3 سنوات أو أكثر يتكلم من أوله إلى آخره عن المعاصي وما يترتب عليها من العقوبات في الدنيا والآخرة. فما من ذنب من الذنوب إلا وحل بصاحبه عقوبة إما في الدنيا وإما في الآخرة إلا أن يتوب، بداية من أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. يعني آدم ما أنزل من السماء إلى الأرض إلا عقوبة لأكله من الشجرة، مرورا بإبليس وإلى آخره والأمم السابقة. فإذا هذه قاعدة وهذه سنة ربانية أن الذنوب تهلك العباد والبلاد، لا شك في ذلك. الزنا والربا كما قلنا كبيرتان من الكبائر، أي أنهما معصيتان عظيمتان عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الزنا تأباه الفطر السليمة، ولذلك لا تجد إنسانا عفيفا سلمت فطرته يزني، هذا ليس موجودا على الإطلاق. وإنما الفطر التي تلوثت هي التي تقع في هذه الفاحشة. وقد سمى الله تبارك وتعالى الزنا فاحشة، أي معصية عظيمة. فالفاحش هو الشيء الذي فحش عظم وكبر. قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي ساء طريقا، لأن هذا الطريق أسوأ الطرق سواء في الدنيا أو في الآخرة. ففي الدنيا يكون سببا لفساد المجتمعات، الزنا سبب من الأسباب التي تحل بها الأمراض والأوجاع التي لم تكن معروفة في أسلافنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وهذا الآن موجود ولا ما موجود؟ يعني مرض زي مرض الإيدز هذا الذي ابتليت به البشرية الآن ولا يعرفون له علاجا إلى الآن، هذا كالطاعون في الزمن الأول لأنه لا علاج له. هذا بسبب ماذا؟ بسبب هذه الفاحشة، بسبب هذه الفاحشة. الزنا سبب لاختلاط الأنساب، وإذا اختلطت الأنساب فتختلف الأحكام عما أرادها الله عز وجل. يبقى هذا الرجل منسوب لهذا الرجل هو ليس ابنه، طيب والمواريث يأخذ وهو غير مستحق ويمنع غيره وغيره مستحق، فهنا تختلط الأنساب وتختلف الأحكام. كذلك الزنا من أسباب شيوع العداوات والبغضاء والشحناء بين الناس، فالرجل الحر لا يرضى أن يزنى بأهله، وإذا علم أن رجلا فعل ذلك فإنه تثور ثائرته ويذهب إلى هذا الفاعل ويقتله. وهذا يحدث كثيرا، حتى إن القانون عندنا في مصر يخفف العقوبة إذا كان القتل بسبب الشرف، يعني واحد يقتل واحد بسبب أنه اعتدى على عرضه تخفف عنه العقوبة، وهذا يجرئ الناس على القتل في مثل هذه الأمور. ولذلك نجد القرآن الكريم سد كل طريق يوصل إلى هذه الكبيرة وتلك الفاحشة، وأغلق كل باب يمكن أن يلج منه المرء إلى هذه المعصية. لما تقرأ قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا إيه؟ من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا بدأ الأمر بغض البصر وقدمه على حفظ الفرج؟ لماذا؟ لأنه إطلاق البصر طريق وسبيل إلى الوقوع في الزنا أعاذنا الله وإياكم. فلذلك لما أمر الله عز وجل بغض البصر كان ذلك إغلاقا لهذا الباب وسدا لهذا الطريق. وكما تكلمنا من قبل على غض البصر وأضرار إطلاق البصر وإلى آخره، ليس هناك زنا لا يسبق بنظرة، وكما قلنا النظرات واللحظات والخطرات من يحفظها يحفظ نفسه من المهلكات. كذلك الله تبارك وتعالى أمر المؤمنات كما أمر المؤمنين: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم زاد على ذلك في حق إيه؟ في حق المؤمنات، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا إلى آخر. لماذا؟ لأن المرأة حينما تبدي زينتها للرجال تصير فتنة عظيمة في المجتمع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فلذلك المرأة التي تبدي زينتها هي من جند الشيطان وأعوانه، لأنها صارت عونا على هذا الرجل مع الشيطان. هذا من أسباب كثرة الزنا، تبرج النساء. ولذلك القرآن الكريم يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هذين الصنفين، وهل وجد؟ وجد، فهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. صنفان من أهل النار لم أرهما، أما الأول فقال: رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. والصنف الثاني: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وهذا الصنف صار موجودا ولا ما موجود؟ موجود منذ تحرير المرأة، وكلنا يعلم قصة سعد زغلول وقاسم أمين والقصة المعروفة دي، منذ أن نزعت المرأة عن وجهها الحجاب، ثم نزعت بعد ذلك عن رأسها، ثم تخففت من ملابسها إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى أسامة بن زيد رضي الله عنهما ثوبا، هذا الثوب يقال له القبطية، القبطية وهي ثياب مصرية معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن أسامة رضي الله عنه لم يلبس هذا الثوب، فقال له: أين القبطية التي أهديتك يا أسامة؟ فقال: كسوتها امرأتي، يعني أعطتها لامرأتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف عظامها. شايفين معنى الكلام؟ يعني والثوب مغطيها تمام، ولكن هيبين هي تخينة ولا رفيعة بس. فبيقول له: خليها تلبس من تحت هذه القبطية غلالة عشان ما يبانش عظام هذه المرأة فين كتفها وفين درعها وفين. طيب تعالى انظر بقى اللي احنا فيه الآن، ها؟ للأسف الشديد، للأسف الشديد الذي نراه الآن عري بمعنى الكلمة. المرأة التي تخرج من بيتها وقد لبست هذه الثياب الضيقة التي تصف جسدها وصفا دقيقا، والأسف الدياثة موجودة، يعني صار الرجال من كثرة رؤية هذه المناظر صار عندهم دياثة. لما بيخرج الرجل ويرى البنات والنساء، فلما بنته وزوجته تعمل كده يفكر حاجة عادية، فلا يهتش لذلك، بل هو الذي يجلب لها هذه الملابس ويشتري لها ويخرج معها ينقلها. فصار الآن أمران عظيمان، معاصي لا تنكر ودياثة من الرجال. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. شو العقوبة؟ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. معصية عظيمة عند الله عز وجل. من سد الذرائع أيضا لهذه الفاحشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وقال لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، وقال إياكم والدخول على النساء. فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ فقال الحمو الموت. كل هذا سد للذرائع. سد إيه؟ للذرائع. الحمو الموت. نحن في زمن أعاذنا الله وإياكم مما نسمع، يعني زنا المحارم صار الآن شيئا معتادا، وهناك يعني طوائف من الإعلاميين وغير الإعلاميين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فلذلك ينشرون هذه الجرائم للنهار، ينشرون هذه الجرائم. لماذا؟ لأن هذا الذي يريدونه لهذا المجتمع. ها؟ يريدون لهذا المجتمع إيه؟ أن يميل ميلا عظيما كما قال الله عز وجل. فلذلك ينشرون هذه الجرائم ليه؟ حتى تعتاد أنت على سماع مثل هذه الجرائم، يبقى الأمر عادي. زي ما في آخر الزمان الرجل يفترش المرأة في الطريق، فأعظم الناس إيمانا يقول لو تنحيتما، طب خدوا جنب بس، يعني خليكم زي ما أنتم بس إيه، خدوا جنب عشان ما حدش يتعنقل فيكم وماشي بس. لا، في آخر الزمان ليه؟ الناس اعتادت ذلك. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى سد كل طريق وأغلق كل باب يوصل إلى هذه الفاحشة، يوصل إلى هذه الفاحشة. لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم مصافحة المرأة الأجنبية؟ أيضا هذا من باب سد الذرائع، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. ومر بنا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنما قولي لامرأة كقولي لسائر النساء، وقال إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة خط. وقلنا لو جاز للنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا موطن بيعة لا جاز في هذا الموطن، لو جاز قصدي المصافحة لا جاز للنبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في هذا الموطن، لأن هذا موطن بيعة، بيعة على الإيمان. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء بإيه؟ بالكلام، بالكلام. وهذا إشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان يجي واحد بيقول لك أصل أنتم عشان نواياكم خبيثة بتظنوا الناس كلها زيكم، فلذلك بتقولوا إيه ما تعملوش كده. لا، مين قال كده؟ طب أنت هل أنت أطهر قلبا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هات حديثا واحدا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صافح امرأة، حديثا عايز حديث صريح. هتجيب لي بقى حديث إيه إن الجارية تأخذ بيده إلى أي سكة من سكك المدينة؟ لا، مش معنى تأخذ بيده إنها مسكت إيديه، وإنما يمشي معها في حاجتها، لأن هذا مجمل والذي سبق مفصل. يعني إحنا ما نقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، وعايش تقول ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة خط، تيجي أنت تتمسك بحديث متشابه فيه إجمال وتقول أهو فين اللي هو ده؟ مين اللي قال كده؟ فإذا لم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة خط. من ذلك نهي رب العزة جل وعلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن الخضوع بالقول. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ده الكلام ده لمين؟ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وزمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه الصحابة خير أم الأزمان المتأخرة؟ الجواب معروف. ومع ذلك النبي صلى الله ومع ذلك رب العزة جل وعلا يقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طيب هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهم أمهات المؤمنات يحتاجن إلى هذه الموعظة ونساء المؤمنين الآن ما يحتاجوش لهذه الموعظة؟ بالعكس، نساء المؤمنين الآن أكثر حاجة إلى هذه الموعظة. قال الله عز وجل وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم إيه؟ أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قلوب من الصحابة وقلوب من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فهل قلوب الصحابة وقلوب نساء النبي صلى الله عليه وسلم أطهر ولا قلوب من جاء بعدهم؟ يبقى إذن كل هذه أمور تمنع الوقوع في هذه الجريمة. ومن ذلك وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. إذا خرجت إيه؟ استشرفها الشيطان. الاستشرف الواحد يعمل كده يعني يزينها للناظرين كما جاء في بعض الروايات، وهي كلما مرت برجل تقول في نفسها قد أعجبته. فلذلك نهى رب العزة جل وعلا عن كثرة الخروج، وأن المرأة تخرج في حاجتها، تخرج لحاجتها. أما المرأة التي تخرج بالليل والنهار، تخرج لكل صغيرة وكبيرة، تخرج للتنزه، هذه سبب الفتنة. مهما كانت المرأة متدينة فإنها تسبب فتنة بكثرة خروجها. وتأمل قول المرأتين، عارفين نحن قصة المرأتين مع نبي الله موسى، ها ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني لا تسيء الظن بنا، احنا ما خرجنا إلا لحاجة، ولا نخالط الرجال، ولكن ننتظر حتى ينتهي الرجال من سقي الماشية ثم نسقي. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا إيه؟ شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليست سلفع لا خراجة ولا ولاجة. ولذلك جاءت مستحية، إنما المرأة اللي هي شغالة زي زوجها بالضبط، تصبح الصبح تروح الشغل وتقعد مع زميلها في المكتب وتقهقه وتضحك. أنا والله يا أخوانا أنا بشوف عندي في مكان عمل اللي هو المفروض يبقى مكان يعني لناس من أهل الدين، ها بشوف إخوة ملتحين بعد يهزروا مع النساء، لأن خدوا على كده. يعني في الأول كان الأول إيه بيكلمها كلمة، بعد كده تبص لها واقف مع السلم، واقف مع عند الشباك، واقف بيتكلم معهم ومضحكي. خلاص بقى الموضوع، الموضوع بقى عادي جدا. ليه؟ لأنه أخذ على كده، أخذ إيه؟ أخذ إنه هو يكلم النساء والمرأة الوقت بتكلم الرجال. وممكن المرأة تبقى جاية في يوم من الأيام كده يعني إيه مزاجها مش كويس، طب مالك، طب قولي، تقعد تحكي له ويحكي لها. وده بيحصل، هذا بيحدث ولا ما يحدث؟ بيحدث. وده من أعظم أسباب تخبيب المرأة على زوجها، يفسد الرجل المرأة على زوجها بكلمات، يقول لها لا لا ده مش مقدرك، لا لا ده ما يصحش ده ده ده ده ظالم ده كذا كذا كذا. ها يعني من القصص العجيبه. ها عندنا في العمل احنا بنصلح بين الزوجين المتخاصمين امام القضاء في مساله الخلع. فمن عملنا ان احنا بنستدعي المراه ونستدعي الرجل ونحاول نوفق بينهما بحيث انها تسحب القضيه. فمن اعجب ما سمعت ان امراه فضلت متجوزه 17 سنه 17 ايه سنه وراضيه بحالها مع زوجها وما تعرفش يعني ايه زواج ولا تعرف يعني ايه الجماع. يعني زوجها كان عنده عجز وكان اي حاجه في اي حاجه وخلاص وعملت عمليه تلقيح وخلفت بس ما تعرفش يعني ايه جماع. لحد ما خرجت ايه تشتغل في جمعيه خيريه زعمت ان هي توزع حاجات مع ناس. بعد تتكلم مع النساء بدا يقولوا لها استغربت الكلام ده ما بيحصلش. قالت كده في المحضر يعني ها كنت اول مره اسمع الكلام ده. ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب خروجها من بيتها. احنا ما بنقولش يعني ان هي اخطات ولا مش اخطات انما سبب خروجها من بيتها هو اللي نقص عليها عيشها ومرضها. ما عادتش راضيه بقى بالزواج بهذه الطريقه. الشاهد ان خروج المراه هو سبب فساد المراه بل هو سبب فساد المجتمع. لما تيجي تقول الكلام ده يقول لك انت راجعي المراه نصف المجتمع المراه والمراه والمراه والمراه. ها انت شايفين النهارده احنا حال الامه صار الى ماذا؟ الى هذا الفساد. العياذ بالله شاع الزنا وانتشر في المجتمعات الاسلاميه بصوره لا يتخيلها الانسان. لا يتخيلها الانسان. بسبب ايه؟ بسبب خروج المراه. فلما قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا معنى ذلك ان الانسان يتقي كل طريق يقرب الى الزنا. مش منتظر لما تروح تزني والعياذ بالله. لا، كل الوسائل الموصله الى هذه الفاحشه تجد ان رب العزه جل وعلا قطع الطريق اليها وسد باب الوصول اليها. لما تستعرض كده اللي احنا قلناه كله المصافحه الخلوه الخضوع قرار المراه في بيتها الى اخر غض البصر كل ده بسبب ايه؟ لان كل دي وسائل الى ايه؟ وسائل الى الوقوع في هذه الفاحشه. الامر الثاني الذي نبه اليه عبد الله بن مسعود هو ايه؟ الربا. والربا نوعان كما نعلم، ربا الفضل وربا النسيئه. والربا ايضا من اسباب الهلاك في الدنيا وفي الاخره، فهو اولا من السبع الموبقات ولا لا؟ من السبع الموبقات. وتامل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وايه؟ وذروا ما بقي من الربا ان كنتم ايه؟ فان لم تفعلوا فاذنوا بايه؟ بحرب من الله ورسوله. يبقى اذا اكل الربا ده ربنا سبحانه وتعالى بيحاربه، هو بيحارب ربنا سبحانه وتعالى. طيب هل العبد له طاقة بحرب الله؟ لا. طيب إذا كان بقى الربا ده فشى في المجتمع يبقى المجتمع كله في حرب مع الله عز وجل. وإذا حارب الله عز وجل البشرية جمعاء لمن الغلبة؟ لله عز وجل. يبقى الهلاك نظير أكل الربا لأن ده أمر الله عز وجل. ولذلك يعني احنا عارفين القتل العمد فيه من الوعيد ما ليس في معصية. لكن بقى اسمع بقى الوعيد في الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد اسمع بقى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبعدين يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. شوف، أولا توعده بالخلود في النار، ثانيا سماه كفارا أثيما، هذا أكل الربا، هذا أكل إيه؟ الربا. توعده الله عز وجل بالخلود في النار، وهذا من باب الزجر والتغليظ، فإن كان مستحلا خلاص فهو خالد مخلد لا يخرج منها. وكفار لأنه كفر نعمة الله عز وجل، أو كفار بمعنى أنه كفار بالله عز وجل إذا كان مستحلا أيضا، وأثيم أنه تجرأ على الإثم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فإذا ما يكون واحد ملعون مبعد عن رحمة الله مطرود، كيف يكون عيشه؟ كيف يكون عيش هذا الإنسان الذي طرد من رحمة الله عز وجل؟ ولذلك لا تعجب وأنت ترى هؤلاء الأشقياء التعساء الذين يأكلون الربا، لأن أكل الربا سبب من أسباب الشقاء، سبب من أسباب الشقاء. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. حتى قال العلماء إن من العقوبات التي تترتب على أكل الربا أن الله عز وجل يحرم على الناس طيبات أحلت لهم. طب كيف هذا التحريم؟ قالوا التحريم ده ممكن يكون شرعي، ممكن يكون كوني. شرعي ده كان في بني إسرائيل، كوني إن حاجة أنت تحبها تتحرم عليك ودرجة كلها بسبب إيه؟ بسبب أكلك للربا، بسبب أكلك إيه؟ ده في الدنيا. طب وفي الآخرة؟ في حديث سمرة بن جندب النبي صلى الله عليه وسلم شاف أكل الربا وشاف الزنا أيضا، فالزنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء عراة في مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، فيأتيهم لهب من أسفلهم، فإذا جاء اللهب ضوضوا يعني صرخوا، فيرتفعوا إلى أعلى ضيق يوم يرجعوا تاني. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له هؤلاء الزناة والزواني. طيب وأكل الربا؟ رآه النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في نهر أحمر كالدم، وعلى الشاطئ رجل عنده حجارة، كلما اقترب من الشاطئ ألقمه حجرا فيأخذه ويرجع، ثم يأتي مرة أخرى. ده عقبته فين؟ في البرزخ. إشارة إلى أنه لا يشبع، إشارة إلى أنه لا يشبع، وأن ما يأكله لا يغني. ولذلك يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. للأسف الشديد الناس لا يتعظون إلا عندما تأتيهم الآيات البينات في حياتهم. يعني مثلا واحد يشتري تاكس بقرض، بعدين التاكسي يعمل حادثة يقول لك خلاص أنا تبت يا الله. طب ما تتوب الأول. يقول لك أنا ما خدت قرض، عيالي مرضوا وزوجتي مش عارف جرالها. طب ليه يعني أنت منتظر لما ترى هذا المحق وهذا العذاب في الدنيا حتى تتوب إلى الله عز وجل؟ الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الربا والزنا إذا ظهر في قرية فقد أحل قومها بأنفسهم عذاب الله عز وجل، كما جاء في حديث ابن عباس وهو حديث حسن لغيره، وعند الطبراني فقد أحلوا بأنفسهم كتاب الله، أي حكموا كتاب الله عز وجل، وفيه تلك العقوبات التي ذكرناها. ويكفيك حديث، يعني وإن كان ضعيف عندي، لأن الشيخ الألباني رحمه الله حسنه، وهو درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية أيسرها بأمه. يعني شوف، درهم بس ربا يأكله الإنسان وهو يعلم أشد من 36 زنية أيسرها بأمه. ثم من ناحية المجتمعية تجد أن الربا سبب عظيم من أسباب دمار المجتمع. ليه؟ والكلام ده لسه قريب، حتى قريب جدا، يعني بدأوا ينقصوا الفايدة في البنوك. وبعدين واحد من بتوع البنوك دول، مش عارف اسمه ايه ولا، فبقول اصل الناس عايزة تاخد فلوس وهي قاعدة في بيتها ما بتشتغلش، لا ينزلوا يشتغلوا. وده صحيح، يعني لما واحد مثلا بياخد 20% فائدة سنوية، يعني لو معاه 100,000 هياخد له عليهم كام؟ 20,000. لو معاه 200 هياخد له عليهم 40,000 وقاعد في البيت. طب ينزل يشتغل ليه؟ طب لو واحد بقى معاه 1,000,000 ياخد له 200,000، معاه 2,000,000 ياخد له 400,000، يبقى ينزل يشتغل ليه؟ فتعطيل للطاقات. ولذلك الربا ده يعني من أمر الجاهلية الأولى، والذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه في حجة الوداع. كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ربا الجاهلية موضوع. ليه؟ لأن ربا الجاهلية ده اللي احنا الآن بنعيشه مرة أخرى ظلم للفقير. واحد محتاج، ما فيش شفقة ولا رحمة من الغني، يديله 10 ياخدهم 15، سواء عن طريق البنك أو بطرق ملتوية. حتى في ناس كتير الآن كده، يعني للأسف الشديد صار الربا الآن مقنن عند الناس، ومعروف فلان وفلان ده ممكن يديك 10,000 ياخدهم 15 منك، موجود في كل مكان. ويتجلنا قضايا كتيرة جدا، لك واحد كذا وكذا، واحد باع لي كذا ولما ما سددش قال له لا اصل الفلوس دي اصلا كانت بتشتغل كل شهر كانت بتكسب كذا، فالعداد بيعد عليك ويقعد يعد عليه وهو خدش منه غير كذا. فبالك يعني واحد مثلا باع لواحد ب1,000 جنيه خطوط شحن، دي طريقة بيشتغلوا بيها في الاستثمار. واحد محتاج 1,000 جنيه بيدوله ايه؟ خطوط شحن بايه؟ ب1,000 جنيه. فهو صاحبنا ده يروح يبيعها لمحل ب800 جنيه وياخد هو 800 جنيه، ويسد لصاحبنا اللي هو اشتراها منه ب1,000 يسد له 1,200 كل شهر، مثلا 100 جنيه. يجي يتعصر ما سدش 6 شهور ولا حاجه، يقول له هرفع عليك الشيك او الوصل. وبعدين يجي بقى نحل المشكله يقول لا اصل هو مش ال1200 بس، ده هو لما عطلني انا كنت بكسب في الالف ده قد كده، لازم يديني المكسب اللي كنت بكسبه. ربا، ربا صريح، هذا موجود الان، هذا موجود وبكثره بين الناس. ولذلك التضخم اللي احنا فيه ده بسبب ايه؟ بسبب الربا اللي الناس عايشاه، الارتفاع الاسعار ده بسبب ايه؟ بسبب الربا اللي الناس عايشاه. كتير جدا من الناس الان يحط الفلوس في البنك وياخد عليه فوائد، والفوائد دي بيقول لك انا بعيش منها وباكل واشرب منها الى اخره. فاذا هذا الكلام من ابن مسعود مقتبس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حق وصدق. ما ظهر الزنا والربا في قوم الا احلوا بانفسهم عذاب الله تبارك وتعالى. الحكمة الثانية